إلا إذا كانوا لا يدركوا لا يحسنون فهذا عذر كما أن أذكار الصلاة وغيره يعني تصح بذلك يجوز، لكنه مع القدرة على اللغة العربية فالخطبة لا تجوز إلا بها. أين؟ ويسن للخطيب أن يخطب قائما، أن يخطب قائم، هذا هو الأفضل. يعني لو خطب جالس، لو خطب جالسا صحت خطبته، لكن الأفضل أن يخطب وهو قائم، لأن الله جل وعلا قال وتركوك قائما. لما نفر هؤلاء الحاضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، لما نفروا الله عاتبهم، الله جل وعلا عاتب هؤلاء عاتبهم وقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا هو، لأنه معناه أنه لما نفر الصحابة من المسجد إلى العير، إلى العير التي قدمت بالأطعمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وكان يخطب وهو قائم، قال وتركوك في المسجد تركوك قائما. ما هو العتاب؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. فكانوا في عادتهم يوم ذكر اللهو هنا، كانوا من عادتهم إذا قدمت العيد يصير معها يعني دف، وما دف يعني استبشارا فيها وكذا وكذا. فهذه العير علموا بقدومها لما سمعوا آلة اللهو، قال جل وعلا وإذا رأوا تجارة، هي العير اللي قدمت، أو لهوا انفضوا إليها، يعني خرجوا تفرقوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين، ما رايح يفوتكم شيء، فأنتم استمعوا إلى الخطبة. قال ويسن أن يخطب قائما على منبر، ويصعد على توت، يعني أنه إن حصل منبر فذاك، وإلا على مكان عالي، يعني على مكان عالي، يعني على درجة أو على يعني يوضع له كرسي أو نحو ذلك، هذا أبين حتى يراه الحاضرون السامعون، حتى يروا الخطيب ويسمعوا وهو يراه لأبلغ خطبته. ويصعده على توأده إلى الدرجة التي تلي الصف، يعني معنى أن الخطيب ما يصعد المنبر بسرعة، لا، يمشي بهوان، يمشي يعني يتمهل في مشي، حتى يصل إلى الدرجة التي يريد أن ينبغيها. وأن يخطب أو يخطب على موضع عال عدم المنبر، إذا كان ما فيه منبر مرتفع يخطب على، كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل المنبر يخطب على جذع نخلة، في المسجد كان يصعد عليه ويخطب الناس، حتى صنع له المنبر فترك الجذع وصار يخطب عليه، لأنه في معناه عن، ويكون مستقبل، ويكون عن يمين مستقبل المحراب، يعني إذا كان هذا هو المحراب مثل هذا الكرسي يصير المنبر هنا، يصير المنبر والمكان المرتفع على اليمين المستقبلي، هذا هو الأفضل، يعني أفضل، ما هو شيء واجب. وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، يصير هنا، يصير مع الجهة هذه، فعن يسارهم. أي نعم. ويسن للخطيب أن يسلم، عليهم. ويأتي إن شاء الله بعد ذلك. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للعدد لإجزاء صلاة الجمعة رجحتم أن الثلاثة يكفون في ذلك، فهل الخطيب يكون من هؤلاء الثلاثة أم نعم. أنه غير هؤلاء الثلاثة؟ الخطيب هو الثالث، الخطيب هو الثالث. يقول السائل: فضيلة الشيخ، المسافر إذا كان سكنه بجوار مسجد تقام فيه الجمعة ويسمع الأذان، فهل يجب عليه أن يحضر الجمعة أم يصلي في بيته ظهرا؟ يجب عليه أن يحضر، هذا وجبت عليه بغيره، هذا الذي يقال أنها وجبت عليه بغيره، هي ما هي واجبة عليه، لكن لما أن الصار عنده تجب عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو أدركت صلاة الجنازة في آخر تكبيراتها فماذا أفعل؟ يكبر إذا رفعت الجنازة وهو ما دخل معهم من أول التكبيرات، يكبر بس تكبيرات فقط، إذا خشي أن ترفع يكبر التكبيرات التي فاته ويجزها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة الجنازة هل يكبر المأمومون مع الإمام مع كل تكبيرة ويرفعون أيديهم أم لا؟ هذا هو الرأي، هو الصحيح، هو يعني مستحب، مستحب إنهم يرفعون أيديهم عند التكبير، إنهم يرفعون أيديهم عند التكبير، وأما التكبير فهو يقع بعد تكبير الإمام، إذا كبر فكبروا، إذا كبر الإمام كبروا بعده ويرفعون أيديهم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي كيف تصح الخطبة على غير طهارة، وعلما بأن من شروط الخطبة قراءة آية من القرآن والجنب لا يقرأ القرآن، فما قولكم في ذلك؟ يعني هذا هي تصح ولا دخل صحة الجمعة مع تحريم القراءة، المسألة تصح بشيء وكن تكون حراما في شيء، هو الحرمة واقعة على قراءة القرآن جنوب، سواء كان في الصلاة أو في الخطبة أو في غيره هذا، لكن الصحة تصح لأنه وجدت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن الصغير يؤذن في حالة غياب المؤذن أو في حالة حضوره أيضا أم لا؟ تصح، يصح أذان المميز، أذان المميز يصح، والمميز من السابعة حتى البلوغ، هذا كله يصح، يصح أذان، ولكن هذا معناه أنه يعني فيه أحد أذن غيره من البالغين، فأذان هذا لا يجزي، لكن إذا أذن في مسجد والمساجد الأخرى يؤذن لها صح أذان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في اختلاف أهل العلم في بداية دخول وقت الجمعة، قد يحصل أنه يقع كثيرا أن يكون هناك مسجد فيه جمعة، يدخل أحد المساجد للخطبة بعد أن ينتهي الأول من الصلاة، إذا صلى الجمعة ما يسحب له يعيد الصلاة مرة أخرى، بدعة إعادة الصلاة جمعة أو إعادتها ظهر، هذا من البدع. يوجد في بعض في بعض البلدان أنهم إذا صلوا الجمعة أعادوها ظهر، أعادوها ظهر، هذا بدعة ذي كثير من، ليش تعيدوها ظهر؟ قالوا والله نخشى البلد فيها عدة جمعة، البلد فيها عدة جمعة، ما ندري جمعتنا هذه هي صلى هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فلتقع منها الجمعة وتصح فيها الجمعة هي الأولى، ونخشى أن جماعتنا أو جمعتنا هذه هي الأخيرة يعيدونها ظهر احتياط. لا، هذا بدع، هذا من البدع المنكرة، ما يصح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رزقت مولودا ولم أتمكن من أن أعق عنه لظروفي، فهل هي فرض أم سنة، وهل تبقى في ذمتي إلى أن أستطيع؟ الحقيقة هذه ليست واجبة، ولكنها مؤكدة، مؤكدة جدا، يعني من المستحبات المؤكدات أنها لا تترك، لأنه جاء بالحديث أن كل مولود مرهون بعقيقته. مرهون يعني كأنه يعني رهن عن دخول الجنة، أو رهن عن الشفاعة لأبويه أو كذا حتى يعق عنه. فالعقيقة هذه يعني مستحبة، ولكن استحباب مؤكد، فلا ينبغي تركه، ما ينبغي تركه، إن قدر عليها في ذلك، وإلا يعق فيما بعد ذلك، إذا الله يسر عليه عق. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يحدث من بعض بعثات الحج أن تقوم بجمع نقود الهدي قبل ميعاد الحج ثم تعطيها إلى الشركات التي تقوم بالذبح، ثم تأخذ من هذه الشركات ما يعادل ربع الذبيحة لكل فرد من البعثة، وتذبح هذه الذبائح لأفراد البعثة ليأكلوا منها، وذلك قبل الثامن من ذي الحجة، أي قبل الإحرام بالحج، فهل يجوز ذلك؟ ما يجوز، ما يجوز هذه، يعني دم التمتع ودم القران هذا لا يأتي وقت ذبحه إلا بعد، إلا مثل ما تذبح الأضحية، إذا ذبحت الأضحية جاء وقتها، يعني بعد صلاة العيد، ما في صلاة عيد بقدرها، بقدر ما تصلى العيد. إذا ارتفعت الشمس قدر رمح نصبر أيضا عشر دقائق حتى إيش، حتى نقول انتهى صلاة العيد، هذا ذلك الوقت يدخل صلاة، يدخل ذبح هدي التطوع، هدي التمتع وهدي القران، هذا هو. أما قبل ذلك ذبح هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلقوا رؤوسكم، يعني أيها المحرمون لا تتحللون من إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد، هذا وقت بلوغ. أما أنه يذبح قبل ذلك هذا لا يجوز، تصير ذبيحة لحم، ما هي ذبيحة قربان، ولا هي يعني ما يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اقترض شخص مني وهو فقير، وهو وحالته فقيرة، فأقرضته مبلغا وقلت في نفسي بأن أسددها عنه، وإن لم أسددها فهي من الزكاة، فسؤالي: هل يجوز لي أن أحسبها من الزكاة أم لا؟ ما يجوز حسبانها من الزكاة إلا عند تسليمها، عند تسليمها إياه إذا نواها من الزكاة صح. وأما أنه يقول لا وهو دفعها بغير نية، دفعها إلى هذا المستقرض بغير نية، فلا تصح أن تحسب من الزكاة. فضيلة الشيخ، يعني الزكاة لا تكون زكاة إلا إذا دفعها الإنسان بنية الزكاة، مثل الصلاة، الصلاة لا تصح إلا إذا نوى الإنسان عند تكبيرة الإحرام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا انتهيت من الشوط السابع من الطواف وقد قامت الصلاة كصلاة العصر، ثم صليت العصر، فهل أصلي بعده ركعتين خلف المقام أم لا؟ إذا انتهى الإنسان من الصلاة، من الطواف، طاف سبعة أشواط ثم أقيمت الصلاة، صلاة الفرض تكفي عن ركعتي الطواف، صلاة الفرض عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فدخلت إحداهما في الأخرى تكفي، مثل الإنسان يكون عليه وضوء وعليه غسل جنابة يكفي عنهما الغسل. فهذه صلاة الجمعة صلاة الفرض تغني وتكفي عن صلاة عن ركعتي الطواف. أو حتى لو فرضنا أنه مثلا أنه طاف، لما طاف وإذا هو وقت صلاة الظهر التي لها راتبة، صلاة الظهر لها راتبة ركعتان قبلها أو أربع ركعات، نوى بهاتين الركعتين نوى بهن الراتبة ونوى بهن صلاة ركعتي الطواف، يجزي هذا عن هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للتشهد صور كثيرة أم هي صيغة واحدة؟ صيغة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟ غسل الجمعة عند جمهور أهل العلم أنه سنة، سنة مؤكدة ما ينبغي تركها عند الجمهور، وعند الظاهرية يوجبونه، عند الظاهرية بن حزم وجماعته يوجبون لحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. شيخ الإسلام ابن تيمية يفصل، يقول اللي عنده رائحة أو جاي من عمل أو نحو ذلك ويآذي بروائحه هذا يجب في حقه، وأما ما عداه فيستحب استحباب أكيد ولكنه لا يجب، وهذا هو القول الجيد، لأنه جاء في حديث آخر صحيح ما يقال لذا من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا حديث، وإن كان ما هو في درجة الغسل واجب على كل محتلم إلا أنه صالح للاستدلال. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عند الانتهاء من الطواف وفي الشوط السابع إذا وصلت إلى الحجر الأسود هل أشير بيدي أم لا؟ أفضل يشير بيده عند كل طوفة، عند كل ما يحاذي الحجر الأسود يشير بيده ويكب، هذا هو الأفضل، إذا ما قدر على أنه يستلمه أو يقبله أشار إليه بيده. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو دليل الإمام أحمد على قوله أن في أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح؟ حديث جابر بالصحيحين أنه يقول: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى رحالنا فنتتبع الجدران، يعني ما يحصلون يعني ما يتقون ثم يقيلون، دليل على أنهم يصلون الجمعة قبل أن يقيلوا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك بعض العلاجات بالقرآن الكريم، فما حكم الشرع في من يعالج بالقرآن في مقابل مبالغ مادية وجزاكم الله؟ ما في مانع، جائز إن الإنسان أنه يأخذ على هذا أجر، مثل قصة أبي سعيد الخدري أن لما استضافوا في البر استضاف هو وجماعة من الصحابة قبيلة من قبائل العرب فلم يضيفوه، فصادف اللدغة رئيس تلك القبيلة تلك الليلة فجاءوا وطلبوا من أبي سعيد أنه يقرأ عليه، وقال: لا أقرأ عليه إلا بجعل، أنتم منعتون الضيافة ولا أقرأ عليه ولا أرقاه إلا بجعل، فأعطاه يعني قطيعة من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة حتى برأ وكأنما نشط من عقال، فالصحابة كرهوها وخافوا أن هذا أخذ أجرا على كتاب الله، وجاءوا بها إلى المدينة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتسموها واجعلوا لي قسما معكم عجاي. فالأفضل إن القاري والراقي أنه لا يشارك، لا يشارك، يقرأ وما يعطى وما يعطى يأخذه وهو حلال، ما في شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ بعد نية الإحرام للعمرة وعن طريق النسيان غسلت يدي بالصابون المعطر، فما الحكم؟ ما في شيء إذا كانوا عن طريق النسيان، ما في شيء. جاي يقول وهل يدخل الصابون المعطر في محظورات الإحرام؟ أي نعم، كل الطيب بأنواعه، أكل أو شرب أو حط يعني مع أكل أو مع حلويات أو ما نحو ذلك، أو الإنسان يغسل فيه يديه أو إحرامه وكذا، كله ممنوع لبسا وأكلا وشربا.